فصل. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكل وصفه بكمال وصفه وشروطه. نعم، المذهب الأول، اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. ذهب كثير من العلماء أو جمهور العلماء إلى أنه يقتضي الإجزاء، يعني إذا فعل المأمور به يقتضي الإجزاء، إذا طبعا فعل المأمور به بأركانه وواجباته وغير ذلك وشروطه. أعد العبارة. قال: ذهب فصل. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. إذا امتثله المأمور بكمال أوصافه وشروطه، نعم، يقتضي الإجزاء، يعني يجزئ إذا فعله، يجزئ عن المأمور به، يعني تبرأ ذمته. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا، وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال، بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاء. نعم، يقولون هنا إن الشخص إذا فعل المأمور به على شروطه ومواصفاته وأركانه وغير ذلك مما يعني اشترطه الشرع فيه، فإنه يقتضي الإجزاء ولا يجب القضاء قضاؤه. وإن كان فيه بعض الخلل فإنه يجزئ. أما أصحاب المذهب الثاني قالوا: لا، إنه لا يجزئ هذا الفعل، ويجب قضاؤه وإن فعله، وإن فعله وهو مختل بعض الأركان، بدليل يقولون الحج الفاسد، فإنه يجب عليه أن يمضي فيه. متى يفسد الحج؟ إذا وطأ قبل التحلل الأول، يعني بمعنى أنه قبل أن يرمي ويطوف طواف الإفاضة وبعد الوقوف بعرفة أو قبله بقليل وطأ، هذا يمضي في حجه ولا يحسب له وإن كان فاسدا، ويجب عليه القضاء في العام القادم، ويجب أيضا عليه بدنه يذبحه لفقراء مكة في القضاء، هذا يسمى حج فاسد. قالوا أصحاب المذهب الثاني: لو كان يجزئ الفعل بشروطه وأركانه لكان هذا مجزئا، فعلى جميع الأركان والشروط والواجبات في الحج ومع ذلك لا يجزيه، يجب عليه أن يقضي. أصحاب المذهب يقول: لا، يجزيه، ولكن هذا الفاسد قضاه لأمر آخر سيأتي. نعم. ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة، إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء. نعم، كذلك المثال الثاني، إذا غلب على ظنه أنه متطهر ثم بعد صلاته اتضح له أنه غير متطهر، ما الذي يفعل؟ أصحاب المذهب يقول: يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة بالتطهر، يعيد التطهر ويعيد الصلاة. نعم. ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة، إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء. نعم، مع أنه ممتثل ومطيع، قد وفر جميع أركان الصلاة وواجباتها ولم ينقص منه شيء، بعد ذلك اطلع على أنه غير متطهر أو ناقض ما غلب على ظن أنه متطهر، فهنا يجب عليه القضاء. يقول: إذ لو كان يجزئ لما وجب عليه القضاء، هذا كلامه. نعم. ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. نعم، يقول إن القضاء لا بد أن يكون بأمر جديد، قضاء العبادات كلها، يعني لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد، وهذا الأمر، هذا الأمر الجديد لو كان ذلك الفعل مجزئ لما احتجنا إليه. ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. نعم، يعني الأمر بالشيء الآن أمرنا أولا بالفعل ثم أمرنا بالقضاء، فهنا أمران، فلو كان الفعل الأول مجزئ لما أمرنا بالأمر الثاني، لماذا يوجب شيء مثله، يأمرنا بأمر مثله؟ نعم. يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير، فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه. نعم، يقول إن الصيغة هنا لا يدل على إجزاء فعل المأمور به، وإنما يدل على الوجوب فقط، يدل على وجوب الامتثال. أما كونك امتثلت وفرقت من الامتثال وأجزأت، هذه مسألة لا يدل عليها، لا تدل عليها صيغة الأمر، ترى يقولون هم زعموا هذا. لاحظ المسألة ترى لفظية ولا ثمرة لها في الفروع الفقهية، وذكرتها في كتاب اللي اسمه الخلاف اللفظي عند الأصوليين، لكن بحثوها وذكرها المصنف. نعم، قال نعم. ولنا ما روي أن امرأة سنان بن مسلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها أمرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟ قال نعم، لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عنها؟ نعم، هذا بالنص، السنة القولية دلت على أن فعل المأمور به مجزئ، يجزئ عن ذلك الأمر، وهذا الحديث واضح، أفيجزئ عنها؟ قال نعم، لو كان عليها دين فقضيت يجزئ عنها؟ قالت نعم، قال فكذلك الحج ولا فرق. نعم، وهذا واضح. وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم، لأن الأصل براءة الذمة، وإنما اشتغلت بالمأمور به، وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به، فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين. نعم، هنا يقول خلاصة هذا الكلام، يقول إن المسألة كدين الآدمي، إذا استدان زيد من عمرو 100 ريال، فإن ذمة زيد مشغولة بهذا الدين، فإذا وفاها وأعطاها لعمرو فإنها تبرأ وتجزئ عنه، فيكون امتثل الأمر بالوفاء بالدين، والقضاء كالأداء لا فرق بينهما، فكما أن القضاء يجزئ فكذلك الأداء يجزئ إذا فعل بالشروط والمواصفات. نعم، وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل. إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفع الجوهر يزول الشغل، يعني هذا المكان أو هذا في وسطه، هذا الحيز في وسطه جوهر، وهذا الحيز مشغول في هذا الجوهر، في هذا الجسم يعني، إذا رفع هذا زال ما بينهما، فكذلك الذمة من المشغولة بالعبادات وبحقوق الآدميين، كأنها مشغولة بشيء، فإذا أزيل بأداء أو قضاء أو إبراء فإن الذمة تبرأ من ذلك لا فرق، ويجزئ عنها ولا تسأل عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن العهدة لا لزمه الامتثال أبدا، فإذا قال له صم يوما فصامه، فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما كان، فيلزمه ذلك أبدا، وهو خلاف الإجماع. نعم، هو يقول هنا إنه لو يلزم من عدم إجزاء فعل المأمور به وإبراء الذمة به، يلزم من ذلك أن المأمور به يجب أن يفعل طول العمر، هذا الذي يلزم من كلامكم، وهذا خلاف الإجماع. الإنسان إذا أمر بأمر فإنه يفعله على الوجه المطلوب، فإذا فعل برئ ذمته، وهذا معروف عند الجميع. نعم. قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع، وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء. قال إن الأمر إن القضاء يجب أن يكون بأمر جديد، هذا ممنوع، بل إن القضاء متعلق بالأداء. لم يش أصلا لو دققت في كلمة قضاء لكان لوجدتم أنها متعلقة بكلمة أداء، يعني بمعنى وجب عليك هذا ويجب أن تؤدي في هذا الوقت، فإذا لم تفعل فإنك لابد أن تفعل قضاء، هو الفعل واجب سواء في هذا الوقت أو في غيره، لكن إذا فعلت في هذا الوقت سمي أداء، وإذا تركته فإنك إذا فعلت في بعد خروج الوقت سمي قضاء، لا يحتاج إلى أمر جديد، الأمر الأول يكفي، لأن الأمر الأول إذا فعلت أداء انقطع وبرئت ذمتك وانقطع الأمر عنك نهائيا، أما إذا ما فعلته فإنه ينسحب هذا المأمور وتنشغل ذمتك فيه إلى الأبد، فإذا فعلت قضاء بعد ذلك برأت ذمتك، هذا كل ما في الأمر. نعم. قال إن القضاء بأمر جديد ممنوع، وقولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع، وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت، لفائت من أصل العبادة أو وصفها. نعم، هذا ما قلناه، يعني ما القضاء هنا يلزم من كلمة أداء أصلا، وهي بديلة للأداء، مثل المركوب مثلا، فإذا ما وجد الإنسان مركوبه الأصلي يركب مركوب آخر إذا كانت المسافة بعيدة، فكذلك هنا إذا ما أديت في الوقت المحدد فإني أفعل في وقت آخر، لكن التسمية هنا غير التسمية هنا. ولماذا فرق في التسمية؟ لأن أجر الأداء غير أجر القضاء، ترى الأداء طبعا له أجر أعظم من أجر القضاء وإن كان بعذر. نعم. وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء، استحال تسميته في أصل العبادة أو وصفها، يعني بمعنى وصفت بأنها لا بد أن تقع فيها، أولا لا بد أن تقع في هذا الوقت، فإن لم توقع في هذا الوقت فإنها توقع في وقت آخر، هذا أصلها ووقتها وحدها. أما وصفها إذا اختل ركن من الأركان ما أتى به فإنه بعد فراغه من الصلاة مثلا يقضيها بهذا الركن. نعم. والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل. لاحظتوا الآن يريد أن يجيب عن مثالهم وما تعلقوا به من الحج الفاسد والتطهر. قال والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه، فعقل الأمر بتدارك الخلل. نعم، هنا يقول إن الشارع قد أمر بالمضي بالحج الفاسد لأجل التخلص من الإحرام بفعل أركانه، لأن التخلص من الإحرام لا بد أن يفعل نسك مهما كان، فالذي فاته الحج لا بد أن يتحلل بعمرة، ترى يجب عليه أن يتحلل بعمرة إن استطاع الوصول إلى الحرم، لا يمكن أن يفك إحرامه إلا بنسك. الذي حصره عدو منع أنا كذا أو مرض أو نحو مذا يتحلل بذبح إيش؟ هدي نسك. فيقول إن الشارع أمر هذا المفسد لصيامه بالمضي بهذا الفاسد لأجل فقط أن يتحلل بنسك، لأنه لا يجوز له أيضا أن يقلب حجه إلى عمره الآن بعدما وطأ وبعدما كذا لا يجب، إنما لا بد المضي فيه وهو نسك حتى ينهيه ثم يقضي في السنة القادمة ثم يذبح بدنه. لا بد للتحلل من الإحرام من نسك. أنت نذرت لله عز وجل أن تقيم نسك حجة عمرة قارن تمتع إفراد، كل هذه نسك، لا بد من نسك. نعم. والحج فاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه، فعقل الأمر بتدارك الخلل. أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء، والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد. نعم. إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام. لاحظته؟ يعني بمعنى أنه لا يقضي الفاسد، هو ما أمر بقضاء الفاسد، إنما أمر بحج صحيح يفعله عوضا عن ذلك الفاسد الذي أفسده. وقد أمر بالمضي بالفاسد وإكماله لأجل أن يتحلل فقط من إحرامه ويكون عادي ويذهب إلى بلده ويرجع في السنة القادمة للحج إن أمكن طبعا. هذا ما في هذه المسألة. نعم. وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هو محل النزاع، فلا يقبل والله أعلم. نعم. يقول إن الأمر الصيغة لا تقتضي إلا امتثال الواجب فقط، أما كونه يجزئ أو لا يجزئ فهذا لا يتصل بالصيغة. يقولون هذا زعم أصحاب المذهب الثاني، يقول المصنف هذا محل النزاع، نحن نقول إن الصيغة أوجبت المأمور به، وإذا فعل المأمور به هذا وإذا فعل المأمور به فإنه على شروطه وأركانه فإنه يجزئه، الصيغة تدل على ذلك. نحن نقول، هم يقولون أبدا الصيغة ما تدل على هذا، تدل على فقط أن إجاب المأمور به، أما كون يجزئ أو لا يجزئ هذا لابد من أمر جديد، هذا قصد أصحاب المذهب الثاني. المصنف يقول إن هذا محل النزاع الذي أنتم تقولون أنه لا بد من أمر جديد، نحن نقول لا يحتاج الشيء إلى أمر جديد. نعم. مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. نعم. الأمر بالأمر بالشيء، نصور لكم المسألة: إذا أمر الشارع شخصا معينا وقال اذهب وقل لفلان أنت مأمور بكذا، السيد أمر عبده سالما قال يا سالم اذهب إلى زيد وأمره بكذا، هل زيد مأمور من قبل السيد؟ هل هو يجب على زيد من قبل السيد؟ لا، ليس أمرا له، إنما هو أمر لهذا الشخص الذي صدر له الأمر مباشرة. معي أنتم؟ مثال ثاني من الحديث سنصوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبت واضربوهم عليها لعشر. مروا أولادكم، هل هذا الأمر يكون للولد؟ لا، ليس للولد، ولو كان للولد لوجبت عليه الصلاة، لكنها لولي الولد، لولي الولد، يعني يجب على الأب ولي الولد مثلا أن يأمر ولده، لكن الولد غير واجب عليه أن يمتثل. ترى عاد العبارة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. مثاله قوله عليه السلام: مروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا إجابا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي. نعم. وضحت المسألة؟ يقول هنا إن الأمر غير المباشر ليس أمرا، أمر الشارع لشخص بأن يأمر شخصا آخر ليس يعتبر أمرا من الشارع لذلك الشخص الآخر، إنما هو أمر للمأمور المخاطب المواجه بالخطاب فقط. مروا أولادكم بالصلاة لسبب، قال مروا أولادكم، الأمر صادر إلى الولي، يجب على الولي أن يأمر صبيه وأولاده بأن بالصلاة تأديبا طبعا وتهذيبا وتدريبا على الصلاة، والأجر للولي وليس للصبي، الصبي ليس له أجر حتى يبلغ. كل صلوات الصبي ترى إذا كان قد تعب عليها الولي فإنها للولي، وإنما الصبي له التهذيب والتدريب على العبادة والصبر عليها بحيث لا تأتيه فجأة ثم يرتد أو نحو من ذلك، كما يفعل بعض الناس يعني إذا أمر بأوامر الشرعية فجأة يحصل عنده رد فعل كما يقال. طيب هذا هو ما قاله هنا. نعم. لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته. لا داعي ترى لهذه العبارة، هو وضحها في الأول، يقول ليس أمرا بذلك الشيء إلا بدليل، فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مع أنه مأمور من قبل الله، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للأمة واجب مع أن هذه الأوامر صدرت من الله أصلا، لكن أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر بتعبيرات اللفظية التي تناسب ذلك الوقت، وإلا هي أوامر من الله عز وجل، يجب علينا أن نطيعها، لأن هناك دليل خارجي وهو وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى آخر. نعم. لكن إذا كان المأمور بالأمر، لا أعد الأول، قال الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، ما لم يدل عليه دليل، ونحن قلنا دل الدليل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بإيحاء من الله عز وجل قال له أمر أمتك بكذا، فإنها تجب علينا لأن هناك دليل خارجي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي لكلمة لكن أصلا هنا. نعم. أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به. نعم. أما إذا كان غير الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب على المأمور به أن يمتثل إلا بدليل. قد يقول قائل السيد لعبده، نعم الله سبحانه وتعالى أمر أن يطاع السيد وأمر أن يطاع الأب وأمر أن يطاع السلطان بأوامر شرعية معروفة، فلا بد أن يكون هناك دليل، ودليل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مأمور من الله، ودليل طاعة السلطان مع أنه مأمور من الله، ودليل طاعة السيد لعبيده، ودليل طاعة الأب وردت من الشارع، لذلك هناك أوامر شرعية دلت على طاعتهم، فلذلك يجب الامتثال. لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقال مر ابنك عبد الله أن يراجعها لما طلق في وقت الحيض، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر، ذهب عمر وأمر ابن عبد الله، هذا واجب. لماذا؟ لأن الأمر صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عمر. ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه. نعم. إذا تخاصم أطفال وضرب أحدهم الآخر برأسه بحجر في رأسه، فإنه لا يمتنع أن يقول هذا والد هذا الولد أو الابن أو أن يقول له اذهب وطالب بحقك وأنا وراءك مؤيدك، لا يمتنع، وهذا واجب، يجب أن يطيع الولد، يجب أن يطيع أباه في هذا، لأن الشارع قد أمر الولد أن يطيع ابنه، الولد أن يطيع أباه، وهكذا. نعم. ويقال ولهذا لا يمتنع أن يقال الولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه، ويقال لولي الطفل الآخر إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا يجب عليك الممانعة وليس لك التسليم. نعم، يعني ولي الطفل الآخر الذي اعتدى على ذلك الطفل الأول يقال له يعني ينبغي عليك أن تمانع وأن تدافع عن طفلك إلى آخر القضية. يلا شوف هذا فصل. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم. أعد العبارة. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم، كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم، يقول الأمر الصادر لجماعة مثل أقيموا وآتوا وغير ذلك من الألفاظ، قوموا اقعدوا، فإنه مخاطب بهذا الأمر كل واحد، كل فرد بعينه، لا يجوز أن يقوم أحدهم أو بعضهم كفاية عن الآخرين إلا إذا وردت صيغة في اللفظ، إذا وردت صيغة في اللفظ تدل على أن يكتفى بالبعض، هذا ممكن، مثل هذه الآية قال أقرأ كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم، من هنا بعضية، يعني بمعنى يعني يقوم بعضكم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره. نعم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيكون فرض كفاية، فيكون فرض كفاية، لأن المقصود هو إيقاع الفعل، لا إيقاع الفعل من كل عين، إنما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ما هو؟ يقولون فرض العين، فرض العين المقصود في به أن يقوم كل شخص بعينه بهذا الفعل ابتلاء واختبار، هذا المقصود به. أما فرض الكفاية فالمقصود به أن يوقع ذلك الفعل بصرف النظر عن القائمين به، غسل الميت، تكفينه، دفنه، إنقاذ الغريق، إنقاذ الحريق، هذه كلها فرض كفاية، الجهاد في سبيل الله وغير ذلك كلها فرض كفاية، إذا قام بهم إياك يسقط على الباقي. المقصود به هو قيام الفعل، الجهاد أو دفن هذا الميت أو تغسيله أو تكفينه أو نحو من ذلك أو الصلاة عليه، هذا المقصود، وليس المقصود أنك يا فلان أو فلان كذا تقوم به، لكن فرض العين لا، يجب على كل شخص أن يقوم به بعينه، لا تجوز النيابة فيه، مثل الصلوات، مثل الصيام، مثل غير ذلك من الأمور. نعم. فإن قيل ما حقيقة فرض الكفاية، ما حقيقة فرض الكفاية، أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على واحد غير معين كالواجب المخير، أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلا؟ نعم. قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض. هذه حقيقة فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن إن تركوه جميعا موجود مجتمع إسلامي ومات منهم واحد ولم يكفنوا ولم ينتبهوا إليه إلى آخره، فإنهم يأثمون جميعا. لكن إن فعله أحدهم فإنهم يسقط عنهم الإثم، لكن الأجر للفاعل، ترى الأجر للفاعل وليس للجميع. لكن إذا تركوا جميعا فإن كلهم يأثمون. هذه حقيقة فرض الكفاية. نعم. قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا عم الإثم الجميع ويقاتلهم الإمام على تركه. نعم، ترك فرض الكفاية يعاقبه الإمام، يحق للإمام أو نائبه أن يعاقب الناس إذا تركوا فرض كفاية، يعاقبهم معاقبة شديدة، لأن هذا إن ترك فيه مفاسد عظيمة وفيه ترك مصالح، وهي فروض الكفاية. نعم. أحسن الله إليك. لو تركوا يأثمون جميعا، حتى الذي لا يعلم؟ لا، بشرط العلم، لا شك، بشرط العلم. حتى أركان الصلاة إذا لم يعلمها الإنسان تسقط عنه. العلم يا جماعة شرط لكل العبادات. إذا لم يعلم الإنسان شرائع أو الأحكام الشرعية فإنها تسقط عنه العبادة، تسقط، يقولون تسقط الواجبات بالجهل. نعم. وبالعجز عنها. نعم. وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسخ أو بسبب آخر، أما الإجاب على واحد لا بعينه فمحال، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبهم الوجوب لم يعلم. أين هو يقول هنا، يقصد من هذا أن فرض الكفاية واجب على الجميع، الخطاب موجه إلى جميع الأفراد، لكن إن فعل أحدهم ذلك الفرض سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يفعله ولم يفعل أثم الجميع، لأن الخطاب موجه إليهم جميعا، لا فرق بينهم. ولا يجب هذا الفعل على واحد مبهم معين، يعني ولكنه مبهم، هذا لا يجوز أن يقال، لأن هذا تكليف ما لا يطاق، ما يدرى من هو، إنما واجب على الجميع. نعم. يلا. بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين، فإن التخير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال، والله أعلم. بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين. نعم. فإن التخير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال، والله أعلم. نعم، هنا يفرق بين فرض الكفاية وبين الواجب المخير. الواجب المخير هو أن يخير الشارع بين أمور متساوية، مثل خصال الكفارة، كفارة اليمين، إن شئت اعتق رقبة، وإن شئت أطعم 10 مساكين، وإن شئت اكسهم، فإن لم تجد فصم. إذا قمت بخصلة واحدة مثل اعتاق سقطت الخصلتان الأخريان، الإطعام والإكساء. هذا الواجب المخير. أما فرض الكفاية فيختلف، هو فيه نوع تخيير أو نوع يعني سقوط، لكن ما في نوع تخيير، فيه نوع سقوط لكن ما في نوع تخيير، لست مخير بأن تفعل أو لا تفعل. إذا رأيت شيئا وفرض كفاية يجب أن تبادر أن تفعله أنت، وإذا ذهبت لفعله ووجدت أناس فعلوه سقط عنك هنا. لا ترى الغريق يغرق في البحر أو في أي مكان وأنت مخير، إن شئت فعلت، متردد، إذا مات وأنت قادر على فعله فإنه يجب عليك الدية، إذا مات وأنت قادر أن تنقذه ولكنك امتنعت فتجب عليك الدية، قتل خطأ يسمى. هذا الواجب فرض الكفاية. أما إذا ذهبت تريد أن تنقذه ولكن ما أمكنك، حاولت، فلا يجب عليك شيء، هذا هو فرض الكفاية. نعم. فصل. إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، أو أثبت في حقه حكما فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل. نعم، هذه مسألة تعميم الأحكام، والواجب أن تكون في وهي هذه المسألة والمسألة السابقة في باب العموم، وهي أن الخطاب إذا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام له ولغيره من الأمة، إذا لم يقم دليل على تخصيصه مثل هذه الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، كل هذه ترى عامة له ولغيره، إلا إذا وجدت قرائن تدل على اختصاص الموجه إليه الخطاب، لكن إذا لم توجد فإنها تعم له ولغيره. نعم، أعد العبارة. قال إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا أيها المزمل، بلفظ ليس فيه تخصيص يعني بلفظ عام في صيغة من صيغ العموم، مثل الجمع المعرب بأل أو المفرد المعرب بأل أو المثنى أو النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أو أسماء الشرط والاستفهام أو كل وجميع أو سائر أو النكرة في سياق النفي، كل هذه صيغ عموم اتفق عليها. إذا وجدت هذه الصيغ في اللفظ في لفظ الكتاب والسنة وموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لفظ عموم فإنها له ولغيره، أما إذا وجدت قرينة تدل على تخصيصه فإن هذه العبادة أو هذا الأمر يخصه لوحده دون غيره. نعم، إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، أو أثبت في حقه حكما فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل. نعم، وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله. نعم، يقول هنا كذلك إذا جاء خطاب للصحابة عام لجميع الصحابة أو لجميع الأمة فإن النبي يدخل معهم، بالعكس يعني الأمر الأول إذا جاء خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمة تدخل معه في هذا الخطاب في هذه الأوامر التي صدرت. الثاني إذا جاء خطاب موجه إلى الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه، إلا وإذا وجد دليل يخصص هؤلاء الصحابة أو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل معهم، فهنا نأخذ بالدليل كما قلنا في الحالة الأولى. نعم، وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره غيره من الصحابة كذلك أيضا مسألة ثالثة. الآن ثلاث مسائل في هذه المسألة في هذا الفصل، ثلاث مسائل. المسألة الأولى نعيدها، هي إذا جاء خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمة تدخل معه إلا إذا وجد دليل يخصصه. المسألة الثانية إذا جاء خطاب إلى الصحابة الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم إلا إذا وجد دليل يخصصهم، يخصص الصحابة والأمة ويخرجه. المسألة الثالثة إذا جاء خطاب موجه من الله أو من رسوله إلى صحاب واحد فإن هذا عام لجميع الصحابة إلا إذا وجد دليل يخصص ذلك الصحابة بذلك الحكم كما سيأتي الآن من الأمثلة. نحو قوله إن الله فرض عليكم صيامه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيامه، عليكم إن الله فرض عليكم صيام هذا الشهر، عليكم الخطاب موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، هل يعني معناه هو لا ليس مفروض عليه أن يصوم؟ لا، بل يجب عليه أن يدخل معهم مع أنه هو الذي وجه الخطاب. نعم، هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية، نعم. وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر لأن السيد من أهل اللغة. نعم، المذهب الأول في المسائل الثلاث واضح، المذهب الثاني يقول أبدا. إذا ورد خطاب، إذا ورد خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه فإن الأمة لا تدخل معه إلا بدليل. إذا ورد خطاب إلى الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل معهم إلا بدليل. إذا ورد خطاب إلى صحابي من الصحابة مفرد من النبي صلى الله عليه وسلم فإن غيره لا يدخل معه مع هذا الصحاب إلا بدليل. عكس الأول بالضبط. الأول ما هو؟ قلناه وكررناه، وهو أنه إذا وجد خطاب من الشارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل معهم وتدخل معه الأمة، لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمة إلا بدليل، وهكذا في جميع المسائل الثلاث. نعم. وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده. نعم، يقول هنا الدليل الاستقراء والتتبع، هذا كلام أصحاب المذهب الثاني، دليل أصحاب المذهب الثاني، يقولون الاستقراء والتتبع. يقول لما استقرأنا وتتبعنا كلام أهل اللغة وجدنا أن السيد لو قال لعبد، لو أمر عبدا من عبيده بأمر فإن هذا الأمر يخص هذا العبد ولا يدخل العبيد الآخرون، وهذا يدل على أن الأمر خاص في من أمر لا يتعدى إلى غيره إلا بدليل، إلا إذا قال السيد قم أنت ومن معك وأتني بشيء مثلا، هذا دليل على أنهم يدخلون. لكن إذا أمر السيد، إذا أمر عبدا من عبيده بأمر فإن العبيد الآخرين لا يدخلوا إلا بدليل، هذا دليل التميمي ومن معه. نعم. ولو أمر الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى. نعم، كذلك هنا القياس، دليل آخر من القياس، الأول من استقراء كلام أهل اللغة، الثاني القياس. يقول إن الشارع كما أن الشارع إذا أمر بعبادة من العبادات خاصة فإن هذا أمر بها فقط وليس أمر بعبادة أخرى، فكذلك هنا إذا أمر الشارع النبي صلى الله عليه وسلم فإن خاص به لا تدخل أمته معه إلا بدليل، وإذا أمر الشارع الأمة لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وإذا أمر الشارع صحابيا من الصحابة المفردين لا يدخل الصحابة الآخرون إلا بدليل، لا فرق بين المسائل. نعم. ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم. هذا قياس أيضا، يقول كما أن الخاص، كما أن العام لا نخصصه إلا بدليل فكذلك الخاص لا نعممه إلا بدليل. يعني الخطاب الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به فلا نعممه إلا بدليل خارجي، الخطاب الوارد على الأمة خاص بهم لا نعممه ويدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، الخطاب الخاص بصحابي لا نعممه إلى بقية الصحابة إلا بدليل. يقولون هذا قياس على ما قلنا، وهو كما أن العام لا نخصصه إلا بدليل فكذلك الخاص لا نعممه إلا بدليل. ولنا قول الله تعالى فلما قضى زيد. الآن بدأ يستدل المذهب الأول وهو أنه إذا ورد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل معه أمته ولا يخرجون إلا بدليل، وإذا ورد خطاب إلى الأمة الصحابة وغيرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم ولا يخرج إلا بدليل، وإذا ورد الخطاب إلى الصحابي فإنه يعم جميع الصحابة ولا يخرجون إلا بدليل. ها بدأ يستدل على هذا المذهب فقط. ولا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا